صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد؟ أم هل لمريم مثل فاطم أشبل كل لها عند الولادة حالة منها عقول ذوي البصائر تذهل هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل، وضعت بعيسى وهي غير مروعة. أنا وحارسها السري الأبسل وإلى الجدايار وصفحة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما يا ما يا تحمل سقط وأسقطت الجنين، وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفل، وأمامها يا أسد الأسود يقوده بالحبل قنفذها كهذا يا معضل، ولتأتين إلى القيامة فاطم تشكو إلى رب السماء وتعويل، ولترفعن جنينها وحنينها بشكاية منها السماء تتزلزل. رباه ميراثي وبعلي حقه غصب وأبنائي جميعا قتيل، أبنى يا ذاب السايام أمسى قلبه قطعا وهذا بالدماء يا مغسايا اي والله وتزلزل المحشر وقفته زهرة الحزينة يا نادي يا رب القوم ضلعي كاسرين عفت الدنيا عقاب ما فتوا فؤادي عفت الدنيا عقاب ما فتوا فؤادي وعمم كريم المرتضى يا سيف المراد وجاره وعقب عيني يا وعيني على ولاد واحد قضى مسموم عندي بالمدينة وحسين وحسين ظل وحيد بين وغاد سفيان وقاسم صايب بعضها تشيب الرضعة وسافر لراضي كربلا وانذبح عطشان مرمي وخوت عن شمال وعن يمين وانت وانت يا رب العالم بكل المصايب راح وبناتي من عقاب عنا غرايب للشام للشام ودوهم يسار بين الأجانب وابني علي بالقايد والغلمة حنينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورين. المحور الأول في سر تقديس وتمجيد أهل البيت عليهم السلام، والمحور الثاني في كيفية قراءة تاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نأتي إلى المحور الأول. هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان، نحن لماذا نمجد ونقدس أهل البيت؟ هناك كثير من العمالقة الذين خدموا الحضارة الإنسانية نحن لا نمجدهم، هناك كثير من العمالقة الذين قدموا إنجازات بشرية وإنسانية للمجتمع البشري، أديسون، نيوتن، غاليلو، إينشتاين، غيرهم من عمالقة التاريخ. هؤلاء قدموا إنجازات مادية على مستوى التكنولوجيا، على مستوى الطاقة، على مستوى الفلك، قدموا إنجازات لم يقدمها أهل البيت، فلماذا نحن لا نمجدهم ولا نكرمهم كما نمجد ونكرم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، مع أن هؤلاء أولى بالتكريم والتمجيد لإنجازاتهم المادية البارزة والواضحة على مستوى المجتمع البشري. ما هو السر إذن في تمجيد وتقديس أهل البيت عليهم السلام؟ هناك وجوه ثلاثة من خلالها نتعرف على السر في تمجيد وتعظيم أهل البيت. الوجه الأول، هؤلاء العمالقة الذين أبدعوا واخترعوا وقدموا الإنجازات المادية الضخمة، نحن لا نعظم إنجازاتهم، يعني نفس الإنجازات ليست هي محل التعظيم ومحل الإجلال والإكبار، أن هذا اخترع الكهرباء، هذا اكتشف الجاذبية، هذا توصل إلى النظرية النسبية مثلا. نحن لا نعظم نفس هذه الإنجازات، نحن نعظم الروح التي وراء هذه الإنجازات. يعني أديسون قدم عدة إنجازات مادية، عظمة أديسون ليست في الإنجازات، عظمة أديسون في الروح التي أنتجت هذه الإنجازات. يعني أديسون يمتلك روح إنتاجية، يمتلك روح عطاء، يمتلك روح إبداع. لولا روح الإنتاج، لولا روح الإنتاج والعطاء والإبداع التي يمتلكها أديسون ما استطاع أن يكتشف وأن يتوصل إلى هذه المنجزات الكبيرة. إذن عظمة أديسون في الروح الإنتاجية التي بعثته لمثل هذه المنجزات ولمثل هذه المخترعات، وكذا غيره من عمالقة التاريخ، عظمته أهميته في الروح الإنتاجية التي يمتلكها. بما أن العظمة في الروح الإنتاجية، هؤلاء من أين اكتسبوا الروح الإنتاجية؟ من أين وصلوا إلى هذه الروح التي تبعثهم على البذل، على العطاء، على السهر، على أن يخترعوا للبشرية وسائل الترفيه والراحة؟ من أين حصلوا على هذه الروح الإنتاجية؟ حصلوا على هذه الروح الإنتاجية من الأنبياء والأوصياء وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الأنبياء والأوصياء والأولياء وأهل البيت عليهم السلام هم الذين بثوا في البشرية روح الإنتاج، هم الذين زرعوا في البشرية روح العطاء وروح البذل. هذه المنجزات المادية ترجع لروح الإنتاج، وروح الإنتاج من أين أتت؟ ببركة هؤلاء رسل السماء، الأنبياء، الأوصياء، الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هم الذين بذروا في قلوب البشرية روحا تدفعهم للعطاء، تدفعهم للإنتاج، تدفعهم للبذل، وتدفعهم لخدمة المجتمع البشري. القرآن الكريم يحث على روح الإنتاج، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن السماء لولاها لما أنتج هؤلاء، لأن هؤلاء اكتسبوا الروح الإنتاجية من رسل السماء، من الممثلين للسماء، وهم الأنبياء ومحمد وآل محمد. تجد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما أعطي أرض ينبع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، هو بنفسه بادر إلى الإنتاج، هو كان يسقي الأرض، هو كان يحرثها، هو كان يزرعها بنفسه حتى آتت أكلها 40,000 دينار خراج تلك الأرض سنويا. فلما أنتجت وأينعت وأورقت قال بشر الوارث إنها صدقة بتة بتلاء لا تباع ولا تورث ولا توهب، إنها وقف لحجيج بيت الله وعابر سبيل الله. الإمام علي كان يحمل روح الإنتاج. الإمام الباقر عليه السلام يقول محمد ابن المنكدر أحد الصوفية يقول ما رأيت مثل محمد بن علي، يعني الباقر، أردت أن أعظه فوعظني. يقول خرجت يوما من الأيام في حرارة الصيف في شدة الحر، وإذا بمحمد ابن علي يتكئ على غلامين. الإمام كان بدينا يعني جسمه ممتلئ، يتكئ على غلامين وهو يحرث الأرض. وصلت إليه أردت أن أوبخه، قلت شيخ من أشياخ بني هاشم في حر الظهيرة في طلب الدنيا، لو جاءك الموت وأنت على هذه الحالة ماذا كنت قائل؟ كيف تعتذر إلى ربك؟ فأجابني ببهر، ببهر يعني كان يلتقط أنفاسه من شدة التعب، قال لو جاءني الموت جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله أزرع الأرض وأوفر لنفسي وعيالي فأكفهم عن مسألة المخلوقين. يقول فأردت أن أعظه فوعظني. إذن الأئمة والأنبياء أججوا روح الإنتاج، فالبشرية عندما اكتسبت روح الإنتاج آتت أكلها من خلال منجزاتها ومن خلال مخترعاتها. فالفضل أولا لرسل السماء الذين بثوا هذه الروح الإنتاجية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في تعظيمنا لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المنجزات التي نراها على مستوى الفلك، على مستوى الطاقة، على مستوى المظاهر التكنولوجية المختلفة، هذه المنجزات ليست هي الهدف. ما في أحد يقول هذه هي الهدف، هذه مجرد وسيلة للهدف. الهدف الذي تنشده جميع البشرية على الأرض، الهدف هو السعادة، أن تصل الإنسانية إلى سعادتها، أن تصل الإنسانية إلى كمالها. هذه المنجزات المادية مجرد وسائل، الغاية والهدف الأسمى هو الوصول إلى السعادة الإنسانية. الوصول إلى السعادة لا يأتي من خلال المنجزات المادية، الوصول إلى السعادة يحتاج إلى قيمة العدالة، بدون عدالة لا يمكن الوصول إلى السعادة، لا يمكن للمجتمع البشري أن يصل إلى السعادة ما لم تكن هناك عدالة، ما لم تنتشر قيمة العدالة لا يمكن للمجتمع البشري أن يصل إلى سعادته. هذه المنجزات المادية، الذي اخترع الكهرباء يمكن أن يخترع ما يدمر البشرية كلها، الذي يستثمر ويستهلك الكهرباء يمكن أن يستهلكه في تدمير المجتمع البشري. إذن ما الذي يشجع المخترع على أن يخترع ما هو صالح البشرية؟ وما الذي يحكم المستهلك والمستثمر أن يستثمر المخترعات في مصلحة البشرية؟ الذي يحكم المخترع والمستهلك والمستثمر والحاكم والمحكوم هو قيمة العدالة. العدالة، العدالة هي التي قادت المخترع إلى أن يخترع ما هو الصالح، وقادت المستهلك إلى أن يستهلك الطاقة فيما هو الصالح، وقادت المستثمر أن يستثمر كل هذه المنجزات فيما هو الصالح. إذن المجتمع البشري بحاجة ماسة إلى قيمة العدالة، لولا العدالة لا يمكنه أن يصل إلى سعادته وكماله بمجرد هذه الإنجازات والمخترعات المادية. بما أن الميزان والمقياس هو العدالة، إذن لمن الفضل ولمن التكريم ولمن التمجيد؟ الفضل والتكريم والتمجيد ليس للمخترعين بل لرواد العدالة، لأنه لولا العدالة ما وصل المجتمع البشري إلى سعادته، ورواد العدالة هم الأنبياء والأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لتنتشر العدالة التي تحكم المخترع والمستهلك والمستثمر والحاكم والمحكوم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ينشرون قيمة العدالة وصفة العدالة. إذن أهل البيت هم الأولى بالتكريم وهم الأولى بالتمجيد لأنهم رواد العدالة. زين، نجي الآن إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث في تكريم أهل البيت عليهم السلام، يتوقف أن أشرح لك هذه الكلمة، أن أهل البيت كلمات الله. شنو معنى كلمات الله؟ أذكر لك هنا أمور ثلاثة. الأمر الأول، يقسم العلماء الكلام إلى قسمين، كلام لفظي وكلام ذاتي. الكلام اللفظي هو الصوت المسموع، هذا الكلام اللفظي لا يصدر من الله تبارك وتعالى، لأن الله ليس جسما حتى يصدر عنه صوت مسموع. كلام اللفظي مستحيل على الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن ما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ ايش معنى كلم الله موسى إذا هو ما عنده كلام لفظي؟ هذا الآية توضحها آية أخرى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وحيا يعني يلهمه في قلبه، هذا معنى يكلمه وحيا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا كلام عن طريق الإلهام. أو من وراء حجاب، الله تبارك وتعالى يخلق الصوت، هو ما يصدر منه صوت، يخلق الصوت في جسم معين فيسمعه المخلوق، كما حدث لموسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لما وصل إلى الشجرة خلق الكلام من قبل الشجرة فسمعه موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. أو يرسل رسولا يعني جبرائيل، وجبرائيل مجموعة من المعلومات فيوحيها جبرائيل إلى البشر الآخر من الأنبياء المختلفين، محمد وغيره من الأنبياء. هذا كلام لفظي. وعدنا كلام ذاتي. شنو معنى الكلام الذاتي؟ كل مخلوق هو مظهر لله فهو كلام لله. الكلام الذاتي لله هو مظاهر قدرته ومظاهر عظمته تبارك وتعالى. كلامه ما كان مظهرا لقدرته وما كان مظهرا لعظمته. يعني مثلا الشمس، الشمس هذا المخلوق العظيم الذي يبعث الحياة في الأرض، يمد الأرض بالدفء والحرارة والضوء. الشمس كلمة من كلمات الله، لأنها مظهر لقدرة الله، مظهر لعظمة الله. الشمس مظهر لقدرة الله ولعظمة الله، فهي كلمة من كلماته. لذلك القرآن الكريم عندما يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات يعني شنو؟ يعني مظاهر القدرة، مظاهر العظمة، مظاهر العظمة لا حد لها ولا إحصاء لها. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الكلمات هي مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى. زين، نيجي للأمر الثاني، هل يمكن للبشر أن يكون كلمة من كلمات الله؟ إنسان بشر يصبح كلمة من كلمات الله؟ نعم، يمكن للبشر أن يصبح كلمة من كلمات الله. قرأ القرآن الكريم كيف يتحدث عن عيسى بن مريم، عن عيسى بن مريم: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. إذن المسيح كان كلمة، يعني كان مظهرا لقدرة الله، فهو كلمة من كلمات الله عز وجل. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المسيح كان كلمة من كلمات الله. إذن البشر يمكن أن يكون كلمة من كلمات الله. من هنا ننطلق إلى تفسير قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. أكو كلمات تلقاها آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات يعني مظاهر قدرة لله. آدم متلقى كلمات لفظية ألف بيت لا، آدم أشرف، رأى مظاهر لقدرته تبارك وتعالى، وكانت هي كلمات الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يذكر المفسرون منهم الحاكم أيضا، بعض المحدثين مثل الحاكم في مستدركه يذكر أنه لما تاب الله على آدم، آدم رفع يديه إلى السماء قال: اللهم اغفر لي بحق محمد وآله. قال له: من أين عرفت محمد؟ قال: إنك لما خلقتني رفعت وجهي فنظرت فرأيت مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت أنه ليس هناك عبد أقرب إليك منه، ولو كان هناك عبد أقرب إليك منه لما قرنت اسمه باسمك. طبعا آدم ما تلقى كلمة، تلقى كلمات. النبي كان كلمة، آدم ما تلقى كلمة واحدة، تلقى كلمات. لا مجرد النبي الذي رآه، بل رأى كلمات متتابعة متصلة متتالية. فما هي هذه الكلمات؟ هذه بحسب الرواية المعتبرة: فرأى مكتوبا على العرش: لا إله إلا الله محمد وآل محمد حجج الله. إذن أهل البيت كلماته، مظاهر قدرته، مظاهر عظمته تبارك وتعالى. نجي إلى الأمر الثالث، ليش الله يخلق مثل هؤلاء؟ خلي البشر عاديين مثلهم مثل غيرهم. لماذا خلق الله تبارك وتعالى كلمات له مثل النبي مثل أهل بيته؟ لأجل الوصول إليه، الوصول إلى الله عبر كلماته. لا يمكنك أن تصل إليه إلا إذا قرأت كلماته، من خلال كلماته تصل إليه تبارك وتعالى. الشمس كلمة من كلماته، من تأمل في الشمس في عظمتها في حرارتها في طاقتها وصل إلى الله تبارك وتعالى. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الشمس كلمة من كلماته، كما جعل الشمس كلمة له مظهرا له بحيث من تأمل فيها وصل إليه، كذلك خلق أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين كلمات له، بحيث من أراد الوصول إلى الله تبارك وتعالى لم يمكنه الوصول إلا عبر هؤلاء وعن طريق هؤلاء. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. إذن من هنا يتبين الجواب. يجي إنسان يسألنا، طيب أنتوا ليش ما تقدسوا أديسون وتقدسوا نيوتن وتقدسوا إينشتاين مع أنهم خدموا البشرية؟ الجواب، العلاقة تختلف. العلاقة مع هؤلاء علاقة تعظيم، العلاقة مع هؤلاء علاقة إنسانية. يعني هؤلاء عظماء خدموا الإنسانية، نحن نمجدهم تمجيدهم في إطار العلاقة الإنسانية. لكن علاقتنا بأهل البيت علاقة إلهية، علاقة ملكوتية، تختلف عن علاقتنا الإنسانية بهؤلاء العظماء. علاقتنا بأهل البيت هي علاقتنا مع الله. لا يمكننا الوصول إلى الله تبارك وتعالى إلا عبر هؤلاء. من عرف الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. هذا هو طريقنا إلى الله تبارك وتعالى. فلا تقاس هذه العلاقة الإلهية بتلك العلاقة الإنسانية، وتقارن أو يقارن بين العلاقتين. إذن هذا هو السر في تكريم أهل البيت وتعظيم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نجي للمحور الثاني، كيف نقرأ تاريخ أهل البيت؟ كتب المؤرخون من الفريقين سيرا عطرة وتاريخا مشرقا لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين، من الشيعة والسنة. أنت إذا تأخذ تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، تأخذ كشف الغمة للأربلي، تأخذ وفيات الأعيان لابن خلكان، تأخذ أي كتاب من كتب أهل السنة، تجدهم يتحدثون عن أهل البيت من الإمام علي عليه السلام وحتى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بثناء عاطر واضح، الجميع يعترف بعظمة أهل البيت وأهمية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن نحن كيف نقرأ تاريخ أهل البيت؟ أهل البيت عدل القرآن، إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إني لقدس بني النبي لعاشق، والنظم يشهد لي بأني صادق. ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. القرآن الكريم له نوعان من القراءة. إذا نريد نقرأ القرآن الكريم، القرآن له نوعان من القراءة، القراءة التجزئية والقراءة الموضوعية. القراءة التجزئية هي أن نقرأ كل آية مستقلة عن الآية الأخرى، نقرأ كل سورة منفصلة عن السورة الأخرى، هذه تسمى قراءة تجزئية. وهناك قراءة موضوعية للقرآن، يعني مثلا نقرأ كيف تحدث القرآن عن بداية الكون، كيف انطلقت شرارة الكون، نجمع جميع الآيات في جميع السور التي تتحدث عن بداية الكون، نجمعها نؤلف منها منظومة معرفية متكاملة، هذه تسمى قراءة موضوعية. مثلا كيف تحدث القرآن عن قيمة العدالة، نجمع سائر الآيات التي تتحدث عن العدالة، نشكل منها منظومة معرفية متسلسلة، هذا يسمى قراءة موضوعية. القرآن يقرأ بقراءتين، القراءة التجزئية والقراءة الموضوعية، ونحن نحتاج إلى كلا القراءتين. نحتاج إلى القراءة التجزئية كتمهيد إلى القراءة الموضوعية، ونحتاج إلى القراءة الموضوعية. أنت ما تقدر تطلع على أهداف القرآن ومصادر القرآن من دون القراءة الموضوعية. شلون؟ أنت الآن عندما تقرأ قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، شنو معنى أم الكتاب؟ أم الكتاب يعني القرآن مصادره فيه، مو مصادر خارج. الكتب الأخرى مصادرها خارج عن الكتاب. أنت تأخذ أي كتاب سواء في الرياضيات في الفيزياء مصادره خارج الكتاب، القرآن مصادره فيه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم يعني المصدر، المصدر الذي يشتمل على القواعد العامة، على المضامين العامة. القرآن الكريم، القرآن الكريم مر بمرحلتين كما يقول العلماء، مرحلة الإحكام ومرحلة التفصيل. عندما تقرأ هذه الآية المباركة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، يعني أكو مرحلتين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام ومرحلة تفصيل. المرحلة الإحكام يعني شنو؟ يعني المصادر. القرآن أولا وضعت له الآيات العامة اللي تشكل قواعد عامة، مضامين عامة، أصول عامة للفكر السماوي، للفكر المحمدي، للفكر الإسلامي، وضعت أصول عامة. الآيات التي تتحدث عن الأصول والقواعد العامة هي شنو؟ أم الكتاب، هي مرحلة الإحكام. بعدين جاءت مرحلة التفصيل، الدخول في الجزئيات وحسب مناسبات النزول وحسب الحوادث التي تقع على الأرض، هذه آيات تتكلم عن التفاصيل. هذه الآيات التي تتحدث عن التفاصيل هي الآيات المتشابهة التي لا يمكن معرفتها إلا بالرجوع للآيات المحكمة. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مصادر الكتاب، وأخر متشابهات وهي التي تتحدث عن التفاصيل، لا يمكن معرفة التفاصيل إلا بردها إلى المحكمات. هذه هي القراءة الموضوعية. القراءة الموضوعية للقرآن الكريم أن تربط المتشابهات بالمحكمات، يعني أن تتعرف على آيات التفاصيل من خلال التعرف على الآيات المحكمة التي تشكل أصول الكتاب ومصادر الكتاب. وهذه ما يسمى عملية التأويل. تأويل يعني رد الفرع إلى أصله، تأويل يعني من الأول شيء يؤول إلى أصله، رد الفرع إلى أصله، رد المتشابهات إلى محكمات، رد الآيات التي تتحدث عن التفاصيل إلى الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة. مثلا قوله تعالى، إحنا عندما نجي نقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. نستغرب، الله إلى يد يعني؟ عندما نقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الله يرى يوم القيامة. هذه آيات متشابهات، ليش؟ لأنها تتحدث عن التفاصيل، هذه لا يمكن معرفتها إلا بإرجاعها للآيات المحكمات، أم الكتاب. الآيات المحكمات هي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. برد المتشابهات إلى المحكمات نعرف أن المراد باليد الكناية عن القوة والقدرة، أن المراد بالنظر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى رحمة ربها، إلى عطاء ربها ناظرة. إذن القرآن له قراءتان، قراءة تجزئية وقراءة موضوعية. نفس الكلام بالنسبة إلى أهل بيت محمد. لهم نوعان ولونان من القراءة، تارة نقرأ أهل البيت قراءة تجزئية، تارة نقرأ أهل البيت قراءة موضوعية، تارة نقرأ كل إمام منفصل عن الإمام الآخر. مثلا الإمام أمير المؤمنين، مولده، حياته، جهاده، عجله، عطاؤه، نهج البلاغة، ثم نقرأ الإمام الحسن، صلحه، حلمه، علمه. إذا قرأنا كل إمام مستقلا عن الإمام الآخر هذه نسميها قراءة تجزئية، وهناك قراءة موضوعية. قراءة موضوعية يعني أن نختار الموضوعات التي تجمع أهل البيت. حقوق الإنسان لدى أهل البيت، أهل البيت تحدثوا عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في تراث أهل البيت، هذه قراءة موضوعية لأهل البيت. قيمة العدالة عند أهل البيت، هذه قراءة موضوعية لأهل البيت. مظلومية أهل البيت، هذه قراءة موضوعية لأهل البيت. إذن القراءة الجامعة التي يشترك فيها سائر الأئمة هذه تسمى قراءة موضوعية. ونحن كما نحتاج إلى القراءة التجزئية نحتاج إلى القراءة الموضوعية، وإلا تبقى جهات من التناقض والتهافت لا يمكن معرفتها إلا بالقراءة الموضوعية. مثلا أبين لك، الإمام الكاظم عليه السلام يقول لصفوان الجمال، صفوان كان أحد أصحاب الإمام الكاظم وكان له جمال يؤجرها على من يريد. صفوان في كل سنة يؤجر جماله لهارون الرشيد، لأن هارون الرشيد يحج سنويا إلى الحج ويستأجر جمال صفوان وجمال غيره. الإمام الكاظم عليه السلام خاطب صفوان يوما قال يا صفوان كل شيء منك حسن ما خلا شيئا واحدا. قال ما هو؟ قال إكراؤك جمالك لهذا الرجل. قال سيدي إني لا أباشر العمل بنفسي، أنا مو اللي أباشر الموضوع، خلي بيد العمال، بيد الغلمان، أنا لا أباشره، وإني ما أكريته للدنيا وإنما لهذا الوجه، يعني لبيت الله الحرام. قال يا صفوان أيقع كراؤك عليهم، يعني تأخذ الأجرة منهم؟ قال بلى. قال أتحب بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ تحب يبقى حتى يعطوك الأجرة؟ أجرة هذا؟ قال بلى. قال من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم أكبه الله على وجهه في النار. يا صفوان لئن أسقط من شاهق أو حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطأ لهم بساطا أو أتولى لهم عملا. طيب أنت من تقرأ هذه الرواية تشوف موقف شديد، يعني الإمام عنده موقف شديد وحاد من العلاقة مع الظالمين أو التعاون مع الظالمين. تشوف في المقابل الإمام الرضا يقبل ولاية عهد المأمون العباسي، كيف تجمع بين الأمرين؟ الإمام يقول: فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أطع لهم بساطة أو أتولى لهم عملا. والإمام الرضا يقبل ولاية العهد. الإمام الكاظم نفسه يقول لعلي بن يقطين: إن لله أولياء يذب بهم عن أوليائه، إن لله مع السلطان أولياء يذب بهم عن أوليائه. وخلى علي بن يقطين يبقى وزيرا لهارون الرشيد. كيف تجمع بين هذه الروايات؟ إذن الجمع بين هذه النصوص وبين هذه القصص وبين هذه الروايات يحتاج إلى قراءة موضوعية، ولا تكفي فيه القراءة التجزيئية، فالقراءة التجزيئية والموضوعية يكمل أحدهما الآخر. مثلا عندما تقرأ سيرة الزهراء سلام الله عليها، تجد أن هذه المرأة بذلت جسمها وجراحها وتحملت في سبيل مسألة فدك. يا ابن أبي فلان أترث أباك ولا أرث أبي، أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم، إذ قالوا استشهدت وجادلت وحاجت القوم. في المقابل ترى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما استلم الخلافة ما بحث عن فدك ولا سأل أين راحت فدك، وقال: ما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدف. إذن كيف نجمع بين الأمرين، بين تلك المواصلة الشديدة من فاطمة الزهراء حول فدك، وبين عدم اعتناء الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بمسألة فدك وما أصنع بفدك وغير فدك؟ عندما تقرأ السيرة قراءة موضوعية تكتشف وجه الجمع بين الأمرين، أن الزهراء ما ناضلت من أجل أرض فدك ولا من أجل نخيل فدك، ما كان نضالها ولا كانت جراحها ولا كان جهادها لأجل أرض أو نخيل أو مورد اقتصادي، إنما كان نضالها لأجل الخلافة. فدك مجرد وسيلة، فدك مجرد صورة، ليس إلا مقصود الزهراء مسألة الخلافة. ولذلك ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة يقول: سألت أستاذي، يذكر أستاذه، سألت أستاذي قلت له: لماذا الخليفة لم يعطي فاطمة فدك؟ إيه أرض شكوا فيها، أعطيها إياها، شنو هاللجة والضجة على شنو؟ أرض خلي أعطيها وياها. لماذا لم يعطيها فدكا ويريح العباد من هذه المسألة كلها؟ قال: يا هذا، لو أعطاها فدكا في اليوم الأول لجاءت في اليوم الثاني تطالب بالخلاف. فخل يقطع الطريق من أول الأمر. فدك ما كانت إلا مقدمة، فدك ما كانت إلا وسيلة. الجميع عرف ما هو المقصود من هذا الجهاد ومن هذا النضال، مسألة الخلافة، حق الأمة الإسلامية. هذه الخلافة مو حق للإمام علي، هذا حق للأمة الإسلامية، حق الأمة الإسلامية أن تستظل بإمامها المنصوص عليه من قبل السماء. الزهراء كانت تدافع عن حق الأمة الإسلامية، كانت تدافع عن حق الإنسانية في القيادة الواعية العالمة العادلة النزيهة، كانت تدافع عن ذلك. كانت فدك مجرد طريق ومجرد وسيلة ليس إلا. ولذلك الزهراء صرحت بما هو مقصودها، قالت: أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأنين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وماذا نقموا من أبي الحسن نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه ولا أوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. إذن كان جهادها ونضالها وجراحها من أجل الخلافة، من أجل الإمامة، من أجل الدفاع عن إمامها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكانت أول مجاهد، أول مجاهد، أول جرح بذل في سبيل الدفاع عن الإمامة جرح الزهراء، وأول آهة في الدفاع عن الإمامة آهة الزهراء، وأول ضلع كسر في الدفاع عن الإمامة ضلع الزهراء. وبكسر ذاك الضلع، ما قرأت أنت هذا الشعر؟ وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع. السياسة هي السياسة، واليوم هو اليوم، والتاريخ يعيد نفسه. وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون. وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين. وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين. هو التاريخ يعيد نفسه، تحملت الجراح بأبي وأمي حتى أصبح جسمها كالخيال. الأئمة يوصفوها هذا وصف من قبل المعصوم، يقول صار جسمها كالخيال. شلون الخيال ضعيف ضئيل ما يرى، أصبح جسمها كالخيال لا يرى إلا بالتحديق لضعفها ونحول جسمها. شلون جسم هذا؟ جسم يتحمل هالمصائب كلها؟ يقول الشاعر العراقي باب ومن جذوع. تصور يعني امرأة ضعيفة البدن باب ومن جذوع وثقيلة وزن لو هوت على القاع ترجنها رجن طبقة تعلم الحسن طبقة تعلم الحسن طبق الجفن. وعندما وضعها أمير المؤمنين على المغتسل وبدأ يغسلها بأبي وأمي بدأ يرش الماء على جسدها، يقول ابن عباس فإذا به قد اعتزل المغسل وجلس في ناحية من الغرفة ووضع رأسه بين ركبتيه وصار يبكي. الله أكبر. أبو الحسن أنت ذا حباب خيبر، أنت البطل العظيم، تأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة، ماذا أصابك يا أبا الحسن؟ قال إنها كانت تخفي علي. شلة تخفي عليك؟ يقول لما أرقت الماء على جسدها رأيت دما ينزف منها، نادى ائتوني ائتوني بالمصباح خل أنظر إلى جسدها. أتي بالمصباح وضعه على عينها على صدرها على خاصرتها ماذا رأى؟ يقول: فرأيت حمرة على عينها، حمرة في عينها وخسف في خدها وضلع مكسور بين صدرها. الله أكبر. من ضرب العصا ما ظل، سمعت هذه الأبيات من الخطباء انتهى، من ضرب العصا ما ظل حاللها ولا ظل حيل، لمن ماتت بغصتها أويلي، وما يفيد الويل غسلها على بيد وكفنها ودفنها بليل، وظل بس يجذب الونة ويتحسر على حاله، لكن لما جاء بها إلى ملحودتها أنزلها إلى التراب، أسدل التراب عليها، أغرق ثوبه بالدموع مناديا: مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يراد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. التفت إلى قبر رسول الله لأنه دفنها عند الرسول صلى الله عليه وآله، قال: السلام عليك يا رسول الله وعلى صفيتك النازلة بجوارك. يا رسول الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج عندها مصائب عندها نوائب، اسألها: معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا، يا سيد الكون الوصية ما رعاها، يا سيد الكيان الوصية ما رعاها، جاروا على ذيك البتول وروعاها، هجموا عليها الدار وبالباب عصرا، وانكسرت الأضلاع يا منها وصار ما صار. ماذا على من شم تربة أحمد؟ يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا.